جوال الشيخ محمد سيد حاج. في واحد محسن قلو طيب وفاضل سليم وربنا فاتح له في الدنيا وغنيانه كده عنده فيلل وعنده قام مات فرش التراب يضمني وهو غطائي. الناس يتجمعوا الرسميين والشعبيين الدنيا كلها واقفين جنب البيت الجنازة اتأخر يا ناس فيشنا قالوا والله ما لاقين عن قريب. طبعا البيت مربوع كامل مع بعض وهي خمسة فلل كله سيرامي كله سيرامي لأولاده ونسابته ما مقصر رجل كان محسن بيبني مساجد نسأل الله يتقبل منه ويتغمد بالرحمة الواسعة إن شاء الله. فقالوا ما عندنا عقل الغفير بيحرس له البيت عنده ويضع فيتركه كده الغفير عنده عن قريب حنسوا الغفير ما ده بقى آخر ما بتقمع منه ده أي حاجة في الآخرة بلت هي أحسن. قال لي يا خسمع لو سمحت الدين عن قريبك لفلان بكى قالوا لي إخواننا أنا ذاتي لحمي ودمي ده لفضل الله ثم فضل فلان العن قريب شيروا إن شاء الله ما يجي راجع. ربنا داري علم الناس درس الزود ده بعماراته بكل ما ربي عن قبير الغفير بتاعه ما حبه ما من حر ماله العن قريب حق الغفير شالوا. واحد بروفيسور في الجامعة صاحبي بيحكي لي قال لي والله يا شيخنا نحن آمنا قال لي قلت لي كيف قال لي والله انتهينا من الدافنة ومشينا السوق العناقريب والله اليوم ذكر العناقريب كملت العناقريب في البلد كملت والله اقتنعوا اقتناع اقتنعوا يا أخي شوف أشي ده بالله يزول عن قرائب يبرقوا من البيت معهم يعني أمر الآخر ده الناس إخواننا ما يتأخروا فيه. جوال الشيخ محمد سيد حاج.